أنا بتساءل هل هناك أناس يحبون الشر، يعشقون النار، يريدون أن تظل النار مشتعلة؟ إذا أردنا أن نطفئ النار أن نعود لنطالب المسلمين جميعا بالهدوء، ازدادوا بالقرآن يقينا وطاعة وبرا وإيمانا، إياكم والطغيان، والزموا حدود الله، احرسوا قلوبكم من ظن تكفرون به، أطفئوا النار. الصحابة لما تنادوا يا للمهاجرين يا للأنصار، الرسول صلى الله عليه وسلم سماها جاهلية ووصفها بأنها منتنة. ما للتنادي على اسم نادي بقى وعلى كرة؟ يبقى اسمه ايه؟ أطفئوا النار، نار التعصب بالباطل. دعوا عنكم العداوة والغل، دعوا عنكم التشفي والانتقام، دعوا عنكم العداوة والبغضاء، تحابوا في الله وتصافوا، وأقيموا علاقتكم على الأخوة في الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لا تسب مسلما، لا تضرب مسلما، لا تقتل مسلما، طهر يدك عن هذا، طهر لسانك، طهر عقلك عن عداوة المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إياكم والكفر كله، ظاهره وباطنه، إياكم والشر وتعلق القلب بغير الله. والله لقد حزنت حزنا شديدا على هؤلاء الشباب القتلى من قصص الأمهات، الأم اللي أن ربنا رزقها بالولد ده من 15 سنة ولا 16 سنة وهي تنتظر أنه يكبر، أنه يتخرج، أنه يتزوج، أنها تشوف ابنه، أنه يشتغل، أنه يساعدها في مصاريفها، أنه يعوضها، أنها تبقى لها ظهر تركن عليه. قتل ظلما وعدوانا وأذى وبهتانا. أيها المسلمون، أطفئوا النار.